بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد أن شرح الله آيات في الكون لتثبت وجوده الأعلى ووحدانيته الكبرى. ففي النفس آيات، وفي آفاق حول الإنسان آيات. فالآفاق التي حول الإنسان خارجة عنه: سماء وأرض وشمس وقمر ونجوم وهواء وسحاب يحمل الماء، وأشياء لا تتخلف عن أداء مهمتها في خدمة ذلك الإنسان. تلك في الآفاق التي يقول الله فيها: سنريهم آياتنا في الآفاق. فمن لم ينظر في الآفاق حوله لأنه أعمى ولم يرد أن يتفكر في الكون، فليرجع إلى ذات نفسه التي لا تفارقه. يبقى اللي ما عندوش قدرة أنه يبص في الكون حواليه يبقى يعمل إيه؟ يبقى ينظر في نفسه. يمكن واحد لا حول ولا قوة إلا بالله مكفوف، نقول له: طب بص في نفسك، بص في نفسك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فلما تكلم سبحانه وتعالى في بعض آيات الآفاق فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. عبرة جمل ضخم، فتاة صغيرة كده تذلله، تنيخه وتقيمه وتحمله وتمشي به وتعمل مش عارف ايه، وبرغوث صغير يؤرقها في الفراش فلا تستطيع أن تصنع معه شيئا. الله إيه؟ لولا أن الله ذلل الكبير لما ذلل لها، لأنهم لم يستطيعوا أن يذللوا الصغيرة في خدمتهم. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. كان يجب أنهم يلتفتوا إلى من أنعم عليهم هذه النعمة. ده الإنسان لما يكون موظف عند واحد بيديله أجرته كل شهر يبقى كل يوم يحييه وكل يوم مش عارف يعمل له إيه، فاللي خلق له النعم دي كله ما يبصش له شوية، أفلا يشكرون. وبعدين قال: واتخذوا من مع ذلك اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. يعني الإنسان بيتخذ إله أعلى منه علشان في الشدة يرجع إليه. طب إذا كان الإله اللي انت عبدته ده علشان في الشدة ترجع إليه هو الذي يرجع إليك لتعمره إن دمرته العوادم، ان وقع وانكسر انت اللي بتجيبه تعدله وتحط له مسمار وتعمل له مش عارف ايه، ان السيل جرف وتجيبه من الطين وتحطه تاني وتقعد تقتله وتعمل، تبقى انت واخده عشان ينصرك انت بايه؟ بدليل ان الله سبحانه وتعالى حكى لنا قصه سيدنا ابراهيم حطم الاصنام وبعدين قال بل فعله القصه ده رجع بالعقل. يعني دي كلمه العقل اللي فاجئتهم، ما هو بيقول لهم ده اللي فعلوا كبيرهم دي. قال له: يا شيخ ده انت علمت ان هؤلاء لا ينطقون ولا يعملون شيء. وهذا قال: والله ده ضدنا. ثم نكسوا على رؤوسهم رجعوا تاني برضه قولوا له. وبعدين قال لهم: انتوا بتعبدوا ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. يا شيخ الناس قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، يبقى اللي انتوا كنتوا عايزينهم ايه؟ ينصروكم. انتم بتطلبون من الخلق الايه؟ العابدين هم اللي ايه؟ هم اللي ينصرهم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ده العابدين هم اللي بينصروا مين؟ هم اللي بينصروا الايه؟ الآلهة. ولا لا ينصرونهم، وحنجيبهم يوم القيامة ويا بعض. مش نجيب دول من ورا دول، يمكن يقولوا دول لما يجوا يمكن يقفلنا وقفة آلهة صحيح، لا يبقوا ويا بعض كده. ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون. يبقى هم جند محضرون ومع ذلك لا يستطيعون. يمكن لو كانوا غائبين قالوا، لو كانوا حاضرين كانوا نصرون. أنهم أهو إياكم هم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. الله. وبعدين يعملوهم لهم وقود الايه؟ وقود النار هم شيء عجيب صحيح لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. انتهت المسألة في المحجة، وبعد ذلك رجع إلى الرسول الذين يكابرون فيه ويعاندونه، هو أرسل رسول، وما كان الله ليرسل رسولا ثم يخذله، لازم حيخليه بس الخذلان ده علشان بس تصحيح العقيدة في نفس من يؤمن به وتصطفى، واللي يؤمن به يبقى مؤمن على ايه؟ على حق. في يوم يرجع يقول له اياك ان تحزن مما يصنعونه بك، اسمها التسلية، والتسلية لا تكون الا من مسلل لمسلل، والمسلي هو الذي ارسل المسلة، فهو لازم يقف بجنبه حتى في الشدة يقول له لا ما تزعلش فلا يحزنك. ما هو الحزن؟ الحزن هو اسف النفس على عدم تحقيق ما يتمنى الإنسان وطروء ما يفسد، يبقى الإنسان إيه؟ يحزن ونفسه تنقبض. فمن الذي يسليه؟ يسليه الذي أرسله. فلا يحزنك قولهم، ليه؟ لأننا نحصي عليهم كل شيء ونعلم ما يسرون وما يعلنون. طب إيه اللي أسره يا رب؟ الذين واجهوا رسول الله اسمان، قسم واجهه بشجاعة فأعلن بلسانه ما في قلبه في أنه لا يؤمن به وهم الكفرة، وقسم آمن بلسانه وكفر بقلبه وهم المنافقون. يبقى فيه ناس مدريين وناس ظهرين. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون من الإيه؟ من هم المنافقون، وما يعلنون من الكفر اللي هو القسم الثاني. أو إنا نعلم ما يسرون من الإيمان الحقيقي بك وأنك أمين وأنك صادق وأنك كل شيء، ومن إعلان الكفر عارفين دي وعارفين دي، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بدليل أن الرسول جاء بمنهج، المنهج يحمله القرآن، القرآن لم يمر فيه، بدليل أنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كأن القرآن ما حدش بيتكلم فيه، إنما اللي هو اللي جاي اللي عليه ده نزل هو ده اللي فيه الإيه. يبقى نعلم ما يؤمنون به في نفوسهم بك لأنك عندهم أمين وإنك عندهم صادق، بدليل أن اللي عنده حاجة عزيزة عليه بيجي ما عندك إيه يعينها عندك. يبقى دليل على إيه؟ دليل على أنهم يؤمنون بك ويصدقونك، ولكنهم أعلنوا كلمة الكفر مخافة على السلطة الزمنية، لأنك جئت لتسلب منهم السيادة، تسلب منهم الجبروت، تسلب منهم التسلط على الضعفاء وعلى الإيه؟ وعلى الفقراء، فدول يزعلوا منك، بدليل انه لما راحوا هاجر المدينه كانوا عايزين يعملوا ملك منهم، وبعدين لما راح النبي وشاف الدنيا مقلوبه عليه بطلت الحكايه دي. يبقى السلطه الزمنيه من يد هؤلاء انتهت، كذلك السلطه الزمنيه من اليهود، كانوا هم الساده اهل العلم واهل القتال واهل المال واهل البتاع، ولما جه خدم عليهم الحكايه دي. فلا يحزنك قولهم، انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، من الكفر وإعلان الإيمان وهم المنافقون، أو ما يعلنون من الكفرة اللي طابق لسانهم إيه وجدانهم، أو نعلم ما يسرون من العلم بك وما يعلنون من الكفر بك. طيب أو نعلم ما يسرون، لأن عمل الإنسان حصيلة أمرين، الأمر الأول إن بتختمر في نفسه حاجة يعملها وبعدين يبرزها للوجود، فقبل ما بتبرز إلى الوجود بتبقى له إيه عقيدة دفعها للعمل. فما يسرون من عقائدهم الفاسدة وما يعلنون من ايه من فعلهم القبائح، عارفين ديا وعارفين ايه، وما دام احنا عارفين ايمتن الله على معرفة شيء بدون فائدة لهذه المعرفة؟ طب ايه يعني ما تعرف، يعني ما تعرف ولا ما تعرف ايه اللي حيث؟ لا، لانه سيترتب عليه جزاء من يعلم بعقوبة من يعلم. يبقى اذا انتم حاسبوا على نفسكم، لان علمه مش هينتهي بعلم بس، مش فانتظية معرفة، لا ده وما يترتب على العلم من اثار عقوبة الكافر وعقوبة العاصي ومثوبة المؤمن ومثوبة الايه ومثوبة المطيع. فلا يحزنك قولهم، ولذلك هناك كمان يجي في اتنا فلا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا. بعض الناس في قولهم ان العزة لله، لو قالوا دي تبقى كويسة، مش فلا يحزنك قولهم إن العزة، لا ما قالوش دي، فلا يحزنك قولهم. لماذا لا يحزنني؟ لأن العزة لله جميعا. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، والعلم بذاته لا يفيد إلا إذا ترتب على العلم شيئا يسيء وشيئا يحسن. وبعد ذلك انتقل الحق سبحانه وتعالى بعد أن انتقلت الآفات أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن عملوا وقالوا الشمس والقمر انتقل إلى ذات نفوسهم. الدليل الذي بين جنبهم ما يفرقش حد لأن ذات النفس الإنسان لا تفارقه في الدليل هو أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال لا ذكها أولم يروا أنا خلقنا هنا خصصها أولم يرى الإنسان ذكها أولم يروا إيه أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قالت أولم يرى الإنسان أهو صحيح أبيس اللي مسك عظمه كده قال له بقى يا محمد بعد ما نبقى زيدي كده ربنا هيحيينا ثاني؟ قال نعم يحييك ويدخلك جهنم. والذي لكل واحد بقى يكذب الانسان المطلق الانسان الايه الانسان المطلق اولم يرى الانسان. طب يرى ازاي هو شاف خلقته؟ ما شافش. لانك تقولك اولم ترى كده تكون شفته انت ما شفتش. أولم يرى الإنسان أولم يعلم أولم يعلم الإنسان والعلم جاله منين وإيه اللي قال له أنني خلقت وأنني اللي عملت؟ قال لك لأنه في الكون كمان لم يدعه أحد من الخلق. ثم فوجئت الدنيا بأن رسول الله الذي خلقكم ولم يتكلم أحد ليرد هذه المسألة. يبقى دعوة لم يوجد لها مناهض. وما أكثر ما يدعي الإنسان ما ليس له. إنما دي دعوة أنا اللي خلقت ما حدش قدر إيه حاجة من اثنين يا ما فيش حد صحيح خلق اللي هو وتسلمة الدعوة. طب في حد قال طب لما ربنا قال أنا خلقت اللي خلق ده فيك ليه كده يا مدريش يبقى لا ما ينفعش دي حصلت حاجة كده ما نعرفهاش. طب يا عرف طب ما قامش ليه كده وقال كده لا ده اللي خلقت يبقى عاجز وجاهل يبقى ده ما ينفعش لا اله ولا اذا ادعى انسان الدعوه ولم يوجد له مناهض سلمت الدعوه الى ان يوجد له ايه له مناهض. اروني وروني كده حد منكم قال خلق السماء والارض؟ ما حدش يقول ابدا انت اللي خلقتهم لان الم تدعى مع ان الانسان بيدعي ما ليس ايه ما ليس له ودي حاجات مدعيات. ولذلك احنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه القضيه ويقول انا اللي خلقت فإن كنت صحيح عن الخلق ولا فيش ليه حد ثاني يبقى خلق. إن كان حد خلق أين هو؟ ده لو كان هو موجود كانوا صلعوا وقالوا له تعالي أنت بتدعي أنك أنت خلقت أمال إحنا رحنا فين؟ يقولوا له الله إيه الحكاية بتاعتك دي؟ تعمل تدعي كده وتبقى عارف أولى منه الله يقضوه ما حصلش. طب وبعد ذلك يقول لك حاجة حالة ثانية أم قال لك ده اللي أنتوا بتعبدوهم لا يستنكفون أن يكون عبادا لله وأيهم هو أقرب هو اللي يكون عابد لمين؟ عابد لله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. عملية الخلق دي العلم التجريبي ما وصلش إليها أبدا إلا حديثا عمال يشابي عشان إيه؟ عشان يوصل له. أنا خلقناه من نطفة. النطفة هي السائل في نطفة وفي مني. المني هو السائل الذي تعيش فيه النطفة والنطفة هي الجوهر الجرثومة الفعالة اللي بتروح كميكروب للايه عشان تعمل إحصاء. يبقى عندنا ايه مني اللي هو السائل الذي تعيش فيه الايه والنطفة اللي هي الايه الميكروب اللي هو النطفة. ولذلك يقول في آيات أخرى ألم يكن نطفة من مني نطفة من ايه من مني يمنى ثم كان على فترة. يبقى الاول مني في قلبه ايه نطفة وبعدين تاخد بقى الحاجة اللي عاملة ضجة الايام دي في البحوث في العلم التجريبي الحديث. الان كان زمان يفهم ان الولد انما ينشأ من اب وام في الميكروب نفسه. الام لا دخل لها انما الدخل للرجل والام وعاء فقط. البويضة وعاء تدخل فيه النطفة تدول لها بيئة وتتربى فيها. إذن بويضة المرأة لا دخل لها في تحديد نوع الذكورة ولا الأنوثة. فربنا بيقول ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. من مين؟ من النطفة والمني والنطفة. ولذلك احنا قلنا ان دي كانت قضية العربي بفطرته يعلمها. العربي يعلمها ايه؟ بفطرتها. لما القرآن جه وافقت ما عند العربي من فطرة. ازاي فهموها؟ ما نعرفش. ازاي فهموها؟ للعلم لسه بيشاب الان. علشان ايه؟ علشان يشاب. ويقول لك لا ده الذكورة والأنوثة من ناحية الرجل. لان في اكس واكس واي, ولما يسبق الاكس والاكس واي الكلام اللي بيقوله ده هو البويضة. ان سبقوا اثنين يبقوا ذكرين, ان سبقوا اثنين يبقوا انسان, سبقوا واحد. كل ده من مين؟ من الرجل. فلما نقول في الحديث الذي يقول فاذا غلب ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد الى ابيه, واذا غلب ماء المرأة نزع الولد. ففهموا من ايه؟ الحديث بيقول ان الذكر والانثى لهم دخل في مين؟ في الجنين. لو تغلب ماء الام يطلع منه, يغلب ماء المثال. نقول لا, انت لو قلت لو فهمت معنى اللفظ فلو غلب ماء الانثى ماء الرجل, الغلبة والسباك ما يكونش الا الاثنين طالعين من حتة واحدة مش متقابلين. وبعدين ده يغلب ده, ده بيسابق ده, يبقى الاثنين طالعين منين؟ فاللي يغلب يعني اللي يسبق الايه؟ يبقوا جايين منين الاثنين؟ جايين من مصدر ايه؟ ولذلك احنا قلنا في الحلقة السابقة الان تنبهوا الى ان البويضة حين تخرج من المرأة يوجد تغيير كيماوي في تكوين المرأة. بس مين اللي يقدر يدرك هذا التكوين؟ حرارتها ترتفع, مزاجها يبقى مش عدل, النبض بتاعها يختلف. لازم إشارة في المرأة. فدلوقتي اخترعوا مرام, عرفوا الحكاية دي, قال لك احنا إذا نعمل ساعة في ميزان حرارة ونحطها في إيد المرأة لما الدورة فيه تلبسها, تبدأ تلاحظ إن لقت الارتفاع شوية بدرجة الحرارة تعرف إن ده إيه؟ معاد نزول البويضة. ألم يكن نطفة الله أو لم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. النطفة دي قد إيه؟ نطفة ده ميكروب لا يرى بالعين المجردة, والمجاهر تقعد عشان تكبر لك فيه. الله يرحمه العفاد قال كلمة موجزة دلت على هذا, فقال إن أنسال العالم دي كلها الكذا مليون في العالم دول أنسالهم ميكروبهم في نصف كستبان خياطة. شوف كستبان الخياطة قد إيه؟ نصه بس يجيب أنسال العالم دي. شوف بقى بيبقى كم مكروب, ملايين الميكروبات, ملايين الميكروبات, الملايين الميكروبات دي اللي ما بنشوفهاش دي الدقيقة. وبعد ذلك ينشأ منها إيه؟ العظام الصلبة والعضلات اللي نصف صلبة ونصف رخوة اللي زي السوسس كده عضلات خلاص, والغضاريف والأعصاب والدم السائل والمخ المهري ده اللي زي الفعل ايه نطفة واحدة تخلق دي كلها. ما قال لك ايه نطفة وتخلق دي كلها؟ مش الأعجب من ده كده بس ده هذا في المادة. والمادة يمكن انك انت لما تكبرها تكبر ولما تصغرها تصغر. فلو انت جبت مجهد وحطيته على البتاع تقوم تشوف الايه العملية دي. انما تعالى بقى لبعض الجرم المادي, العقل الذي يفهم واللسان الذي ينطق والعين التي تنظر واليد التي تبطش والانف التي تشم واللسان الذي يذوق والانامل التي تلمس. ازاي وجدت لها؟ بلاش المادة دي خالص, سيب الصلابة وسيب الرقاوة وسيب ده كله وروح للمعالم اللي موجودة في الإنسان. كل دي في الايه؟ كل دي في الموجودة في النطفة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة, الشيء الهين ربنا لما جه عبر عنه من ماء مهين. ايه مهين دي؟ أم قال لك لأنك أنت يا أخويا لما تيجي تعالجها بتشقه في ضغط الماء وترميه ويا القذرات ويا بتاع وأنت مش عارف تشكله ماء مهين. ايه يعني مهين؟ الله. طب الماء مهين ده يصل بجبروته الى اعلى مراتب الجبروت. ازاي؟ قال لك الانسان له صفات حسنه في ذاته. ينظر له لما يكون قاعد كده شكله حلو, هدومه حلو, قاعد كده ينبسط من نفسه. دي حسنات في ايه؟ في ذاته. فإذا جاء له أحباب يقعد برضو له حسنات في أحبابه يبينها لهم، فإذا عودج كانت له مواهب في أعدائه. المواهب الأعداء بتبرز كل كوامل المواهب النفسية في الإنسان عشان ينتصر. لما يبقى قاعد غير لما يبقى قاعد ويا أحبابه، غير لما يبقى يكون بيجادل أعدائه. لما يكون بيجادل أعدائه بإيه؟ بيجنب كل مواهبه عشان إيه؟ ينتصر عليه. ساعة الإنسان ما يجيز كل مواهبه دي في الغضب وفي الخصومة، أهداء طلعة كلها من إيه؟ شوف المشيء المهندة قلبي يطلع ياخد البتاع وبعدين يقول ايه، شوف ازاي بقى، اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه، فاذا هو فوجئني لان الانسان المخلوق من نطفه مهينه دي خصيم مبين، خصيم يعني عدو لدود، وعدو لمين وخصيم لمين؟ ده لربه. شوف الحاجه المهينه دي لسلسله العلو، فبيبقى خصيم على اعدائه في الدنيا، فاذا هو خصيم مبين. وكم من نعمة لله في حمدتها، يجمعها في مواهب ثلاث، أولاهما لنفسي، وثانيتهما لأحبابي وأصحابي، وثالثهما لخصمي وعدوي. يبقى أقوى تجهيز المواهب لمين؟ في الخصم والعدو. نصف القدر المهينة دي هي اللي وقفت الخصم لمين؟ شوف العجب بقى، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، فإذا هو خصيم مبين. مبين يعني يبين عن موالده إبانة واضحة. طب مبين، قال لك الإنسان لا يكون مبينا إلا إذا بانت له، لأنه مبين لغيره، أبنت لغيري، قبل ما أبين لغيري تكون بانت عند نفسي. ما كانش بانت عند نفسي ما أقدرش أنقلها. وذلك المدرس اللي يبقى فاشل ما يقدرش ينقل المعلومة للتلميذ، هي مش واضحه عنده. لو كانت واضحه عنده كان باي اسلوب يروح يجيبها، انما هي دليل على انها عمال بايه، عمال بيلوس مش عارف. انما لو كانت واضحه عنده لم يصل اليها ايه، يبقى خصيم مبين يعني يحسن الابانه عما في نفسه. ولذلك يقول ايه، ابنت لك لانها بانت عندي، واعلمتك انت لانها علمت عندي، وفأفهمتك لانني فهمت. يبقى فهمت اولا ثم أفهمتك ساليه، بيبقى في موهبتين. يبقى اذا الانسان ترتقي مواهبه وتجند كل صفاته امتى؟ في الخصومه. ما فيش حاجه في الدارع، مال يطلع، شجاعه تبرز، حيله، اي حاجه من دي تبرز امتى؟ في الخصومه. اهو الانسان اللي من نصفه قديمه يبقى خصيم مبين. وبعدين نقل الخصومه من ذات نفسه واصحابه الى مين؟ الى ربه. اولم يرى الانسان أنا خلقناه من نطفة، نقل انتقلنا إلى الدليل هناك وفي أنفسكم، وفي إيه؟ أنفسكم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. احنا قلنا زمان إن ضرب المثل، الضرب إيقاع جسم على جسم بأنفسه، هذا الضرب. بس يشترط إنك أنت لما تضرب حاجة بحاجة يكون المضروب أقل من الضارب، وإلا لو كان المضروب أكبر يبقى أنت ضربت نفسك. ولذلك قلنا الرفعي لما قال أيا هادئا من صروف القدر، بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا، ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ يبقى أنت ضربت الإيه؟ ضربت العصا. يبقى ضرب المثل إيجاد شيء يوقع على شيء لإيه؟ عشان إيه؟ يبين لك الأثر الحاسم الفعال. فلما يكون في حاجة أنت شاكك فيها يجيب لك مثل لا فيما لا تشك فيه. أهي دي يا سيدي دقيقتي. لما يجيب لك مثل لا تشك فيه بواقع أنت لا تشك فيه، يقوم يقربوا لك إلى ذهنك ولا لا؟ يقربوا لك إلى ذهنك. ولذلك لما أراد الحق أن يضرب مثلا للشركاء وللي بيعبد شركاء واللي بيعبد إله واحد، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني عبد له ايه؟ 10 شركاء ملكينه. بالله يبقى تعبان ولا مرتاح؟ ان اغضب ظهير غضاب ارضى، يبقى تعبان. انما رجل عبد لواحد بس، يبقى ملوش الا مراد واحد وحقيقه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ما يستويش. او كذلك الذين يعبدون الهه متعدده، كل اله له ايه؟ له مراد ان ابان عن مراده، وما رايتنا الها من هؤلاء ابان عن مراده. ما قالناش منهجه ايه، ولا قال اللي يطيعوا نعمل له ايه، ولا اللي يطيعوا نعمل له ايه. يبقى غباوه اننا نعبده ايه؟ طب ده العباده طاعه عابد لمعبوده. طب انت حطيت الصنم في ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك يعمل ايه ولا تعملش ايه؟ حاجه ولا منهج ولا ايه؟ يبقى كلام فاضي ولا لا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. مين الذي ضرب؟ قالوا انه ابي خد عظمه وراح لرسول الله وقال له احنا بقى هنبقى عظام كده ومش عارف ايه، وبعدين وعد ثاني قال له ايوه تعاد وتدخل جهنم ازاي. ولكن هنقتصر على ابي والذي قال له كل ممكن لهذه القضيه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لو افتكر خلقه كان وجد عنده الدليل. ليه؟ لانه خلقك من عدم، فاذا وجدت ومت وبقت لك بقايا منثوره في الارض، يبقى لان يخلقك من موجود اهون عليه من ان يخلقك من معدوم، وقد خلقك من عدم. يبقى خلقك من موجود يبقى اهون ولا لا؟ وقال وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. دي كلمه اهون بس على منطقنا، والا فما فيش شيء اسمه هين على ربنا، شيء اسمه صح، لان مقوله في التشريع دي في البشر بس. قال ايه المثل بتاعه ايه؟ من يحيي العظام وهي رميم. لا شك انه حينما القى السؤال على الكافرين زي اللي بيقولوا ده، يقولوا له ما حدش ما فيش. يقول له عاد انت قست عجز القدره في البشر وعايز تقاس عليها طلاقه القدره في الخالق. واحنا قلنا اذا كان شيء يحدث من البشر وشيء مثله ينسب الى الله، يبقى خد دي في اطار ليس كمثله شيء. يبقى هو يفعل وانت تفعل، لكن فعلك شيء وفعله شيء ايه. ولذلك لما اقول له وجه اقول له صحيح له وجه ولكن ليس كالاوجه، وله يد لكن ليست كالايدي. اذا كل شيء بالنسبه للحق سبحانه وتعالى قارنه في اطار قولك ليس كمثله ايه، ليس كمثله شيء. الحق سبحانه وتعالى قلنا انه واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في افعاله. فان وجدت صفه مثلها في البشر فقل لا هي في الله شيء وفي البشر. او انت غني ايها التاجر ولا الغني، والله غني. ما الفرق بين غناك؟ غناه ذاتي وغناك موهوب. غناك ينقض الصبح وتبقى فقير، وغناه ذاتي ما يوصلش منه الله. يبقى إذن الله يمد بصفات كماله خلقه، لكن يظل له طلاقة الصفة. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما يقول أحسن الخالقين، يبقى معناه ايه؟ انه اثبت خالق. مدام خالقين، خالقين جمع خالق، يبقى فيه خالقين ولا لا؟ طيب إيه؟ لم يظن على من اوجد معدوما انه خلق ذلك المعدوم. يعني زي ما قلنا اللي جاب من الرمل وقعد يصار وطلع كوبايه يسمى خلق كوبايه، اوجدها من عدم. لكن الفرق بقى انه اوجد من عدم، لكن اوجد العدم من موجود، لكن ربنا اوجد العدم من لا موجود. المعدوم اوجده صحيح لكن جمده، اوجده وجمده، يعني يفضل زي ما كوبايه هي كوبايه، ما تقعدش تكبر كده وبعدين تشيخ وبعدين تنجم ابدا، تفضل ايه؟ كوبايه ما فيهاش حياه. ما جبناش قلنا زي ما قلنا زمان وضحكوا عليها قالوا كوبايه ذكر وكوبايه انثى، وحبسناهم في دولاب وقلنا لهم بقى عايزين شويه كوبايات صغيره كده مع عقال. لكن ربنا عمل العمليه دي. يبقى هو خالق وانت خالق، لكن خلقك عن موجود وخلقه من غير موجود، وخلقك مجمد وخلقه متناسب، وخلقه لا فيه حياة وخلقه فيه ايه؟ فيه حياة. يبقى احسن الخالقين ولا مش احسن؟ يبقى لم يظن عليك بانك خالق، فلا تظن عليه بانه احسن الخالقين. نعم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنشأها من عدم، فلأن ينشئها من وجود يبقى ده إيه؟ يبقى أهون. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الفلاسفة المسلمين حبوا يوضحوا هذا المعنى، قال لك حينما أراد الله أن يخلق من العدم فخلق السماء وخلق الأرض ما كانتش موجودة، قال إيه قال إيه؟ اخرجي يا سماء، اخرجي سماء. طيب السماء خرجت ولا لا؟ خرجت. وهو قال لها اخرجي ولا ما اخرجي؟ يبقى قادريته هي اللي أمرت، مقدورية الثانية هي اللي انفعلت. ما الذي انتهى من هذين العنصرين؟ أقادريته انتهت أو مقدورية الأشياء انتهت؟ الاثنين موجودين، مقدورية الأشياء وقادرية الفاعل. نعم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وشوف كلمة برضو أنشأها أول مرة في سياق الرد، يقول أول مرة أكن فيه أكن فيه تاني، ودام الأول يبقى فيه تاني. الله. وهو بكل خلق عليم، بدي عليم. طب ايه العلم في الاولى؟ العلم في الاولى انه هيديله صفات ومواهب، يقول له انا استعمرتك في الارض بقى واعمل وعمل لك منهج واعمل طيب علشان كذا وكذا وكذا. وعليم في الاخرة كيف يجازيه، عليم كيف يكلفه، وعليم كيف يجازيه، وعلى قدر التكليف والامانة فيه يكون قدر الايه؟ قدر الجزاء. وايه ثاني حاجه ثانيه؟ انت تعلمني يعني ان يوجد حياه من موت؟ طب نشوف كده الشجر النار دي، اول ما عرفنا الوقود عرفناه من ايه؟ من الحطب. اول وقود واصفى وقود. ايه رايك ان وقود الحطب لا يلوث البيئه ووقود غيرها يلوث البيئه؟ شوف البترول لما يعمل بقى وش كمان يقعد يعمل لك العمليه في الشارع وتقعد تعمل مش عارف ايه، انما بتاع الحكم لا يمكن. فبقول ده انا يمكنك من الشجر الاكبر والخضره دليل الرطوبه والمائيه، خلقت لكم منه نار. شوف نار بتعمل مين؟ من الميه. نعم. الذي جعل لكم من الشجر الاكبر نارا فاذا انتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض. ترقي اسمه ترقي في الدليل، خد لنا دليل من الأرض الملامسة لنا وخد لنا دليل من العلو. العلو هو اللي ما بيتغيرش أبدا أبدا. طب احنا بتقول العلو، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ طب اشمعنى أخر السماء والأرض وجعلها العلو دي؟ أم قال لك لأن في آية ثانية اسمها حيثية هذه الآيات. ايه الآية الثانية؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طب علمنا على ان خلق السماء لا بتتكلم ولا بتتحدد ولا بتعلم ولا بتاع. واخد بالك يقول له طب شوف بقى كده السماء والأرض من أول ما انخلقت لحد ما تقوم القيامة هي هي. وأنت بتتدندن في كل وقت كده، تعيش مهما تعيش وتروح ايه؟ طب الشمس والأرض والقمر بيسلموك، أرأيت قادما أطول عمرا من المقدوم؟ ونتوارد عليه كل يوم كده وجول وأمم ومش عارف إيه، تبقى السماء صامدة والأرض والبتاع والحاجات دي، وإحنا كلنا عمالين إيه؟ ونموت إيه؟ نموت وإحنا جنين، ونموت وإحنا طفل، ونموت وإحنا شاب، ونموت وإحنا مش عارف سن الشيوخوخة، الله، يعني مسألة قرص كده، إنما السماء والأرض جرالها حالة أبدا، يبقى أكبر منك ولا مش أكبر؟ السماء والأرض العظيمة دي اللي عمرها طول المدة في الزمن الدنيا من أول ما خلقت إلى أن تكون الساعة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الأرض دي كلها بالعظمة دي لم تخرج عن قانون التفكير في شيء أبدا. فلك مات ومد عمرنا ما شفنا فلك بيجري فلك ولا بتعرف أي حاجة، ولا شمس تخلفت عن معادها ولا قمر تخلف عن معاده ولا أيام ولا هوى أمتنع عن إنه يهب ولا ما فيش. وإنكم يا مخلوقين عملتوا إيه؟ يبقى في المادة تكون وهي تفر، وفي المعاني تختلفون وتتنازعون وهم يتساندون، ولا يعتمد أحد على مجال أحد ولا على فلك. يبقى خلقهم أحسن من خلقك ولا لا؟ يبقى إذا قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى صح، وهو الخلاق والخلاق العليم. نقول في خدمة إيه الآية الأولى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله. طب المسألة أنت تاخدوها إيه؟ هو أنا بقعد أجيب واحد كده وأقعد أخليه وأمسك فيه وأقعد أعمل له حاجة؟ جملة. إذا أردت شيء مجرد مراد بس أنا بقربه لك وأقول ده مراد من شيء، أقول له إيه كل؟ هو لا أكل ولا حاجة، ده مجرد ما يريد مني، ده بيديني على قدي. طب تعلمت بقى، ولله المثل الأعلى، ضربنا بقى المثل وقلنا أنا مثلا قاعد أهو وعايز أقوم، فبني قاعد لعضلاتي ووضع خاص، وعايز أقوم لازم تكون لعضلاتي ووضع خاص، العضلة من هنا تتحرك الأول وعدم إيه؟ ما عرفهاش، إنما ساعة ما أريد أقوم هو أهلا، فبني قلت العضلات قومت، فبني قلت الإيد اتحركت بقى مثلها، ما قلت، بإذا كنت تاني يا بشر ما قلت الإيد يعملي، ربنا هيقول لي أعملي. ده مجرد الإرادة. ليه ما قلت كان إيه لإيه يعمل إيه؟ قال لك لأنه هو لما يقول كن فيكون واثق أنها ستعتمد، إنما هل أنت واثق أنها تعتمد بأنك تقول لها قومي؟ قال لي المسؤول يقول للإيد قومي. ما يقدر يبقى ما قلت ما قال ليش قوم؟ أنت بمجرد إرادتك تقوم. العين الثانية ما يعرفش أي حاجة. بمجرد ما عايز يقول لي ما يعرفش إيه العضلة اللي أولته. ويضرب اخوه ما يعرفش ايه العضل اللي حركت ايده، ما عرفش يمسك على حاجه ايه العضل، ما يعرفش، انما مجرد ارادته. فاذا كان المخلوق مجرد ارادته تسيطر على جوارحه، يبقى الخالق الاعلى مجرد ارادته ما تسيطرش على كل هذا الشر. اما قال كل ايه كان يقربها لنا، لانه بيؤمنها كل ان مفيش حد هيتخلف، انما لو انت قلت مفيش حد هيسمع كلامك. ولذلك يقول واذنت لربها وحقت لها ان تاتي. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طب خلينا كده على أنه إذا أن يقول له ثم هيقول يقول ليه؟ ده لسه ما كانش قال لك يبقى كله عالم اسمه عالم المثال في الأجل. قال أنا هخلق خلق كده وكيف وكيف وكيف وكيف وكيف وقعدين مرتين يستنوا الأمر للظهور وأمور يبديها ولا يبتديها. لا تسمعني، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.